لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من كتاب البيوع، أو نختتم اليوم بإذن الله تعالى كتاب البيوع، وقلنا قد وقفنا عند الحديث رقم 36. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها، قال فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أفلا جعلته فوق الطعام؟ كي يراه الناس. من غش فليس مني، من غش فليس مني. قال رواه مسلم. هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة تتعلق بالبيوع، وهي النهي عن الغش والتدليس، النهي عن الغش والتدليس. وهنا في الحديث حكاية، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. الصبرة هي الطعام عندما يوضع على هيئة كومة، على هيئة كومة، مثل ما يفعل البائع عندنا في زماننا، يوم يضع بعض السلع على هيئة كومة، بحيث أن الكومة هذه لها ظاهر ومن داخلها باطن، ويقوم بعض الباعة غشا وتدليسا، يقوم يجعل ظاهر الكومة جيد وطيب، وفي داخل الكومة نفسها الرديء، بحيث أن المشتري إذا جاء يشتري يقوم يفعل ماذا؟ يأتي له من باطن الكومة، زي ما بيقولوا هم التعبير العام كده في الأسواق، عامل وش للسلعة، عامل لها وش فقط، والوش ده ما بيجيش جنبه، الناس تيجي تشوف الوش لكن هو يجيب لهم من البطن، يروح واخد من البطن ويحط للناس. وباطن السلعة يكون رديئا، فهذا غش وتدليس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على بائع وقد جعل الطعام يعني على هيئة صبرة، فأدخل يده فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فنالت أصابعه بللا، لأن عادة يعني الطعام الرديء أنه بيصيب البلل، سواء فاكهة سواء خضرة أو خضروات أو نحو ذلك، يقوم لما يبتدي يبقى رديء بيصيب البلل. نعم. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا استفهام إنكاري، بيقول له ما هذا، يعني عارف النبي صلى الله عليه وسلم لكن بينكر عليه. قال أصابته السماء يا رسول الله. والراجل قد يكون صادقا في ظاهر كلامه، انه بيقول له والله الجو يعني الحر ده بوظ البتاع. أصابته السماء يا رسول الله. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ انت حطه داخل الطعام ليه؟ بحيث لما تيجي تغرف تغرف الحلو والوحش؟ لا. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي الرواية الأخرى من غشنا فليس منا، أي ليس على طريقتي وليس على طريقة أهل الإيمان الصالحين، فهذه طريقة أهل الغش ويعني أهل الكذب. ولذلك من غش ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس على طريقة أهل الإسلام. إذن فهذا فيه نهي عن التدليس والغش. وصور التدليس والغش طبعا لا تحصى ولا تحصر، ولا سيما في هذا الزمان الذي انتشرت فيه السلع وأنواعها إلى ما لا يحصى، وصار صور التدليس والغش أيضا لا تحصى. فتجد على سبيل المثال مثلا السلعة مثلا مصنعة في بلد كذا، يقوم يضعون عليها اسم بلد أخرى المفترض أن الظاهر هذه السلعة من هذه البلد يكون أجود، يوم يضعون هذه السلعة صنع في كذا وهو لم يصنع في كذا، من باب أنه يغرر بالمشتري، أو وضع أوصاف للسلعة هي ليست حقيقية، أن يكتب أوصاف دي من عن فيها ميزات كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وهي ليست كذلك، أو أنه تكون مادة صناعة السلعة مختلفة عن المكتوب المسجل ونحو ذلك، فضلا بقى عن طبعا الصور الكثيرة الأخرى، أن يشيل الصلاحية ويحط تاريخ صلاحية وهو يكون منتهي لسه جديد ونحو ذلك. هذا كله من التدليس والغش، والمشتري هنا بالخيار، المشتري هنا بالخيار لا سيما في السلعة التي ربما تصلح، أما السلعة الفاسدة فهذه مردودة على كل حال. لكن في السلع التي تحتمل أن يقبلها بالعيب فهو بالخيار، إن قبلها بالعيب فله الحكومة، الحكومة يعني الأرش، الفرق اللي بين السلعة سليمة ومعيوبة يجوز للمشتري أن يطالب البائع بذلك. ثم قال وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه يعني أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيره. قال رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. لكن هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكن حتى على ضعف الحديث إلا أنه يحمل مسألة هي موجودة في واقع الناس، وهي بيع السلعة لمن يتخذها لمعصية الله عز وجل. قال من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا قال فقد تقحم النار على بصيره. هو يجي في أيام العنب ما بيجمع يوم يحبسه لأجل أن يبيعه لمن يصنعونه خمرا. فهذا البيع اختلف فيه الفقهاء، فبعضهم قال البيع حرام، البيع صحيح والإثم على البائع والمشتري من جهة أخرى، لكن عقد البيع صحيح، وهذا مذهب يعني بعض الفقهاء، والمذهب يعني هذا مذهب الشافعي وأبو حنيف، وحرم غيرهم وهذا هو الأرجح، حرم غيرهم هذا البيع لا سيما مع القرائن فضلا عن العلم الصريح. يعني ماذا؟ إنه البائع يعلم من القرائن إن المشتري هيستعمله في الحرام، إنما لو لا يعلم وليس البائع عنده هذا القصد فالعقد صحيح. يعني على سبيل المثال مثلا من يشتري مثلا ما أمواس الحلاقة، البائع الذي يبيع أمواس الحلاقة لو يعلم يقينا أن المشتري سيحلق بهذه الأمواس لحيته لا يجوز له أن يبيع له. لماذا؟ لأن القرائن بل التصريح أحيانا بأنه سيرتكب به هذه المعصية، فعند ذلك يحرم له البيع أو يحرم عليه البيع. أما إذا جاءه المشتري يشتري هذه السلعة من غير أن تكون هناك قرائن تدل على أنه سيرتكب بها المعصية فالأصل الجواز، هيشتري الأمواس وما مش معروف هيعمل بها إيه، الأصل فيها الجواز لأنه ممكن يعمل بها شيء مباح. لكن لو علم البائع أنه سيشتريها ليرتكب بها المحرم فالبيع حرام. وهكذا في سائر السلع، إن اشتراها ليفعل بها المحرم فالبيع حرام عند ذلك. نعم. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الخراج بالضمان. قال رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. والحقيقة حديث يرتقي إلى درجة الحسن، يرتقي إلى درجة الحسن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. ما هو الخراج وما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ قالوا أو قال الشيخ البسام رحمه الله: الخراج أي ما خرج من الشيء من غلة ومنفعة، فهو للمشتري عوض عما كان لزمه من ضمان المبيع لو كلف. بمعنى أو نضرب مثال، الخراج بالضمان: واحد مشتري اشترى سلعة، وبعد ما اشترى السلعة دي استعملها يوم يومين ثلاثة، وبعد ما استعملها يوم يومين ثلاثة وجد بها عيبا، وجد بها عيبا، وهذا العيب يضمن له الرد. طيب هو لما استعملها في اليومين ثلاثة دول هل يتقال له هات تمن الاستعمال ده في اليومين الثلاثة دول مثلا، أو إن هو خد غلتها في اليومين الثلاثة؟ ممكن تكون السلعة دي لها غلة، يعني زي مثلا بتحلب بتبيض مثلا ونحو ذلك، فبياخد غلتها كل يوم على أنها بتاعته، وبعدين بعد يومين ثلاثة أسبوع نحو ذلك اكتشف عيب شديد جدا في السلعة وأنها بيعت له على هذا النحو، بيعت له على هذا النحو. أو أرض مثلا، اشترى أرض وبدأ ينتفع بيها ويزرعها ونحو ذلك، وبعدين بعد ما خد فترة اكتشف أن فيها عيب شديد جدا، مثلا أن ما يوصلهاش المية ما كذا نحو ذلك. فالخراج يعني الذي أخذه هو في الفترة التي كانت قبل أن يكتشف العيب، في الفترة قبل أن يكتشف العيب اللي هو أخذه منها بقى، اللبن البيض اللي مش عارف الزرع نحو ذلك اللي أخذه منها، هل هذا الذي أخذه يطالب برده؟ لا، الخراج بالضمان، يعني الخراج مقابل الضمان. مقابل الضمان يعني ماذا؟ هذا المشتري هذه السلعة لو تلفت عنده فهي في ضمانه، لو تلفت عنده فهي في ضمانه، هو قال هيضمنها، هيضمن يعني هذا التلف وعليه. فالشرع بيكفل له الحق في انه ما اخذه من غلة في المدة اللي قبل ما يكتشف فيها العيب مقابل الضمان، يعني لو هو كان اصلا فيها حصل لها حاجة بسببه هو كان هيضمن السلعة، لو ما يجي يردها يضمن التلف اللي حصل فيه. فالخراج بالضمان يعني ما يطالبش بالغلة التي أخذها، لا يطالب بالغلة التي أخذها. وزي ما ضربنا أمثلة منها مثلا أيضا، مثلا عبد استخدمه، اشترى عبد قعد يستخدم العبد ده أسبوع مثلا، العبد يشيل ويحط ويشتغل ويودي ويجيب وكل حاجة، وبعدين بعد أسبوع اكتشف أن العبد مثلا أطرش أو لساء أو مثلا عنده عين مثلا فيها مثلا كذا أو نحو ذلك، فيرد السلعة والانتفاع هذا مقابل الضمان اللي هو كان ضمنه به. اشترى سيارة مثلا وقعدت عنده أسبوع على ما اكتشف العيب اللي غشوه فيه، الركوب بتاع السيارة دي محدش يقول له هات تمن الركوب، لا، الخراج بالضمان أي مقابل الضمان. أي نعم. ثم قال: وعن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع أحدهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له أي النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. عروة البارقي رحمه رضي الله عنه بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله أعطاه دينارا وقال له اشتري لي شاة، فذهب عروة البارقي رضي الله عنه إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، الدينار جاب اثنين، وهو ماشي في الطريق واحد عرض عليه يشتري منه شاة من الشاتين دول فباعها له بدينار، ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وإيش وشاة، تاجر ما شاء الله. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، قال: فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري في ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورده الترمذي له شاهدا من حديث حكيم بن حزام. الشاهد من هذا الحديث كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، قال يدل الحديث على جواز التوكيل في شراء الأضحية، كما يدل على جواز تصرف الوكيل فيما فيه نفع للموكل. يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له هات لي شاه دبشتين، الله طب ما هو كده مخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا مخالفش ولا حاجه، ده هو فعل ما فيه منفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه هو جاب شاه ولا ما جابش؟ جاب شاه، بل جاء بالزياده اي جاء بشاتين. قال وينبغي للانسان مكافاه من احسن اليه، واعلم ان الربح لا يحدد، فيجوز للانسان ان يربح الربع او الخمس او العشر او الاكثر، لكن بشرط ألا يكون في ذلك غبن. قال والحديث يدل أيضا على أن الإنسان لو أعطاك مالا تشتري به حاجة معينة واشتريتها بأقل مما أعطاك وجب عليك أن ترد الباقي. مسألة مهمة جدا وبيقع فيها كثير من الناس، وهي أنه يوكل في شراء شيء، يقوم يروح يشتريه بثمن أقل، بثمن أقل، وياخذ هو الباقي. يقول لك ما هو انا، ما هو ده تعبي، ما انا تعبت فيه في الموضوع، يعني هو رايح اشتري السلعه الفلانيه اعطاني 10 وهي السلعه في حدود 10 في الاسواق، فانا بشطارتي اشتريتها له ب8. ايوه تمام، انت مش سمسار، انت لست سمسارا، انت وكيلا، انت وكيلا. لكن لو كنت سمسار خلاص، سمسار يبقى هتقول له والله انت عايز السلعة الفلانية، طب انا هشتريها لك، لو اشتريتها لك باي تمن انا الباقي لي خلاص. لكن اذا كنت وكيلا لا يجوز لك ان تأخذ شيئا. قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. قال رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف لكن المسائل الموجودة في الحديث عليها العمل بين العلماء، والأحكام الموجودة فيها عليها العمل بين الفقهاء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، يعني لا يجوز أن يشتري حملا في بطن البهيم. لماذا؟ لأننا لا ندري هل سيخرج حيا، هل سيخرج ميتا، ما هي أوصاف هذا الجنين الذي في بطن أمه، لا ندري، إذن فيه غبن وجهالة. قال وعن بيع ما في ضروعها، وعن بيع ما في ضروعها الضرع، احنا لا ندري هتنزل اللي في ضرعها كله ولا لا، ونحو ذلك، هذا شيء فيه جهالة مش معروف كميته. نعم. وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء العبد وهو آبق يعني أثناء الإباق. العبد الآبق يعني الهارب من سيده، عبد هرب من سيده، هربان مش عارف سيده ما هو مش عارف فين، فيقوم سيده يقول مين يشتري العبد بتاعي اللي هربان، لا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا فيه جهالة وفيه غبن. لكن يجوز أن يستعين بغيره على الاتيان بهذا العبد، الاتيان بهذا العبد، كأن يقول مثلا من أتى لي بعبد هذا الآبق فله كذا، هذا جائز. إنما يبيع العبد يبيع شيئا غائبا غير مضمون. قال وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء المغانم حتى تقسم، يعني الجيش بعد ما انتصر الغنائم موجودة كلها ولسه ما تقسمتش، يوم واحد يقول لواحد ايه رأيك تشتري نصيبي في المغانم بكام بكذا، ما هو ما نصيبك في المغانم ما يعرف، هنا جهالة ولذلك يكون فيه غرر. قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، يقوم واحد يجي يبيع لواحد يقول له والله أنا جايلي زكاة الفطر أنا جاي لي صدقات كذا تشتريها، هذا يبيع أيضا شيئا فيه جهالة وشيئا فيه أمر غائب، ولذلك لا يجوز له أن يفعل ذلك. قال: وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. وعن ضربة الغائص، ضربة الغائص يعني الغواص الذي ينزل في البحر، الذي ينزل في البحر، يعني مثاله الغواص يقف كده ولابس اللبس بتاع الغوص، يقوم يقول للناس أنا ضربة الغطسة دي هطلع فيها حاجات، حد يشتريها بكذا ونحو ذلك، يعني الغطسة دي اللي طلعوا فيها بكذا، هذه جهالة وهذا غرر. لماذا؟ لأنه إحنا لا ندري هيطلع أصلا أو مش هيطلع، بل هو هيطلع ولا مش هيطلع، عفانا الله وإياكم والمسلمين، ولذلك هذا غرر وجهالة. ثم قال: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال: رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه. الصواب وقفه يعني على ابن مسعود، يعني أنه موقوف على ابن مسعود، هذا من كلام ابن مسعود، هو كلام صحيح. لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر، يعني لا يجوز بيع السمك الغير مقدور عليه، الغير مقدور عليه. ثم الجهل موجود بهذا السمك حجما ونوعا ونحو ذلك، احنا مش عارفين اصلا السمك ده حجمه ايه ونوعه ايه وشكله ايه، احنا مش عارفين، هيبيع سمك في ماء؟ الا ان يكون هذا السمك محوز في حوض او نحو ذلك، يعني الناس مثلا حاطينه في حوض كبير ومعروف انواع الحاجات اللي جوه الحوض ده، سمك مثلا كذا وسمك كذا في احواض، يقوموا يقولوا اللي هيطلع من الحوض الكيلو بكذا، خلاص لا حرج لا بأس. لماذا؟ لأنه محوز ومعلوم أن في سمك نوع كذا وأحجامه في الحجم الفلاني وظاهرة للناس، فهذا ليس مما نهي عنه. ثم قالوا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدار قطني. قال: وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة، وهو الراجح، يعني هو الراجح وقفه. وأخرجه أيضا موقوفا عن ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي، يعني إنه الأرجح أنه هو موقوف على ابن عباس. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، تباع ثمرة حتى تطعم، يعني لا يجوز بيع الثمر حتى يحصل له نضج، أن تباع ثمرة حتى تطعم يعني تنضج، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بحيث أنه بعض التجار يروح يبيع الثمر والسلع وهي في الشجر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يباع صوف على ظهر، ولا يباع صوف على ظهر، ما يبيعش الصوف بتاع الخراف مثلا ونحو ذلك وهو على ظهرها، ليه؟ لأنه هيبقى فيه جهالة أيضا، لأنه ممكن يجي يجز الصوف من وسطه مثلا، وهو المشتري عايز يجز الصوف من أصله ونحو ذلك، ولذلك ما يشتريش الصوف إلا لما يجزه، علشان يبان بقى كم الصوف قد إيه وزنه قد إيه ونحو ذلك. قال: ولا لبن في ضرع، ولا لبن في ضرع، لأنه أيضا مش مضبوط، شيء مش مضبوط، علشان كده كل أنواع البيع التي على هذا النحو هي بيع غرر وفيها تدليس وغرر، ولذلك لا تجوز. زي مسألة البخت، زي مسألة البخت، البخت دي يوم يشتري حاجة وهو ما هوش عارف جواها إيه، يعني الناس اللي بيعملوا بتاع اسمها البخت دي، يقوم يقول له الفتحة الواحدة بكذا وانت وبختك، هذا فيه غرر وفيه جهالة ولا يجوز، ولذلك هذا البيع حرام ولا يجوز. نعم. طيب الراجل اللي بيبيع سلع سلع مختلفة الأنواع والألوان ويقول أي حاجة بجنيه لا بأس مثلا، لا بأس في ذلك. لماذا؟ لأنه هو خلاص عينها وعين سعرها، عينها وعين سعرها. إنما بتاع البخت مش معينها أصلا، ما فيش سلعة أصلا معروفة. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، قال رواه البزار وفي إسناده ضعف، وهو كما قال. ما هي المضامين وما هي الملاقيح؟ الإمام مالك رحمه الله روى في الموطأ رواية في هذه المسألة عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال لا ربا في الحيوان، وإنما نهى من الحيوان عن ثلاثة: المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. فالمضامين ما في بطون إناث الإبل، ما في بطون إناث الإبل اللي هو الجنين يعني اللي بطن أمه، هذا فيه غرر، ولذلك نهى الشرع عن بيعه. والملاقيح ما في ظهور الجمال، الملاقيح ما في ظهور الجمال يعني اللقاح اللي هيلقحه الفحل للأنثى. وقد مر بنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع عسب الفحل، وهو اللقاح الذي يلقحه يعني الفحل للأنثى، اللقاح الذي يلقحه الفحل للأنثى. ولذلك هذا شيء غير معلوم، هذا شيء غير مضمون، فبيعه فيه غرر ولا يجوز. آخر حديث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، أقاله الله عثرته. قال رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. من أقال مسلما بيعته يعني المقصود بذلك أي أن المشتري طلب فسخ العقد ويطلب إقالته فيما وقع فيه، فهذا الأمر يحدث لكثير من الناس. بتعبير عامي أبسط شوية، أحيانا الإنسان يشتري شيئا سلعة أو نحو ذلك، وبعدين بعد ما يشتريها ممكن يروح البيت يلاقي السلعة دي موجودة، أو حد تاني اشتراها في البيت، أو أنه بعد ما يشتريها يندم، فمثلا يجد أنه المال ده كان محتاجه في حاجة أخرى، أو أنه هو تسرع في الشراء فيبقى عايز يرجع السلعة، فيرجع إلى المشتري إلى البائع ليرد عليه السلعة. هذه تسمى إقالة، يعني يقيله مما وقع فيه، يقيله من عثرته التي أصيب بها، وهي أن اشترى شيء وندم بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما بيعته أقاله الله أو أقاله الله عثرته. يعني أحيانا بعض التجار يقوم يكتب البضاعة المباعة لا ترد ولا لا ترد ولا تستبدل، هذا حقه. لذلك هذه المسألة بين الفقهاء حصل فيها خلاف، وهي هل الإقالة هنا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ صحيح أنها على الاستحباب وليست على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك مرغبا في الفعل لا موجبا، ولذلك قال من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته يوم القيامة. وإلا أما لو كان على سبيل الوجوب لقال إذا استقالك أخاك مثلا فأقله، كانت ممكن تحتمل الوجوب، أو فأقل عثرته كانت تحتمل الوجوب. فالصحيح أن إقالة عثرة المسلم في بيعته مستحب، يعني الراجل اللي اشترى السلعة ندم وعايز يرجعها، أنا كبائع يستحب لي أن أفعل الإقالة، أقبل منه أن يرجعها، وإن كان يجوز لي أن أنا أرفض. ولذلك هذه المسألة تجرنا إلى فرع آخر فيها، وهو الفقهاء اختلفوا ماذا لو أن البائع يعني راضية بالإقالة، هل هي بيعة جديدة وعقد جديد أم هو فسخ للعقد الأول؟ فبعضهم قال هو فسخ للعقد الأول، وبعضهم قال لا، بل هي قال هو عقد جديد، وده أقرب والله أعلم أقرب. لماذا؟ لأن العقد الأول ليس هناك سبب لفسخه ولا إبطاله، ما فيش حاجة تستدعي ذلك، ولا يوجد ما يبطله، وهو استوفى الأركان والشروط وكل شيء، فما الذي يفسده فيفسخ؟ وعليه فهي أو فهو عقد جديد، وعليه فرع آخر، المسألة فيها فرع آخر بقى. طيب، طالما أن الراجح هو أن هذا عقد جديد، يعني هذا يعني أن البائع الذي باع الأول يعني يجوز له أن يشتريها ويأخذها منه بسعر أقل مثلا، يجوز يعني يأخذها بسعر أقل، نقول له والله أنا خلاص أنا بعتها مش لازماني، لو أنت عايزنا ردها أنا هشتريها بأقل، لكن هذا قد خسر أجرا عظيما عند الله أعظم من الفرق اللي هو هياخده ده المادي، وهو أن يخيل الله أثرته يوم القيامة. ما أحوجنا يوم القيامة إلى مثل ذلك، وما أكثر عثرات يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. من أقال أخاه في عثرته أو في ما أقال أخاه في ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. ولذلك فهنا الأفضل للبائع أن يقيله من عثرته هذه ويأخذ السلعة بنفس السعر الذي باعها له، هذا أفضل وأعظم أجرا عند الله عز وجل، وكذلك به يخرج من الخلاف. نقف على باب الخيار إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.